الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. يقول الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله ألا تأمنونني إلى آخره، هذا الحديث أخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل شك عمارة، فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا النبي قسمها بين هؤلاء الأربعة ليتألفهم على الإسلام، ليتألفهم على الإسلام هؤلاء رؤساء قبائل حتى يتقوى إيمانهم، دخلوا في الإسلام من جديد، فقسم بينهم هذه الذهيبة حتى يتقوى إيمانهم. وأما الأنصار الصحابة الذين أسلموا قديما وثبت الإيمان في قلوبهم ليسوا بحاجة، فلهذا تركهم ولم يعطيهم، لما يعطي ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إيمانهم. فكان بعض الناس تكلم وقال: كيف يعطي هؤلاء ويترك غيرهم؟ فقال: ألا تأمنوا أنا أمين في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يقسم ليس للهوى ولا للشهوة ولا للمحاباة، إنما يتألف على الإسلام، صالح الإسلام والمسلمين تقسيمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله ألا تأمنونني، ألا أداة استفتاح، قوله وأنا أمين من في السماء أي أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة اليمني. سبق أن قلنا لعله التميم، ما رجعتها؟ تميم، ها؟ نعم، ما في اليمني المعروف، ما في المعروف التميمي، بس كيف جاءت هنا اليمني؟ التصحيح، ها؟ إيه؟ قريبا بعض اليمني، ها؟ إيه صحيح تصحيح قريب، لكن ما وجدت اليمني، ما في اليمني، تميمي، هذا المعروف التميمي. نعم، الخوير التميمي. نعم، هو ذو الخويصرة التميمي، فاستأذنه بعض الصحابة في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أي من جنسه قوما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهم الخوارج، هم الخوارج، يخرج من أصل هذا أو من ضئضئ هذا أو من جنس هذا، يعني هذا أصل الخوارج، هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل منشأ مذهب الخوارج، هذه النبتة، هذه البادرة السيئة، هذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، هذا من علامة النبوة، قال يخرج من ضئضئ هذا من جنس هذا قوم تأخرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم الخوارج. نعم. الحديث: فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين. إذا أول بدعة هي بدعة الخوارج، بدأت متى؟ بدأت على صحة النبي صلى الله عليه وسلم، وسببها المال، سببها المال، المال، يعني لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الذهيبة قال: اعدل فإنك لم تعدل. نعم، فأول فتنة، نعم، فأول بدعة، فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعلم أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتلهم في النهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وآراء وأهواء ومقالات كثيرة ونحل كثيرة منتشرة، ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية ثم المعتزلة ثم القدرية في آخر عصر الصحابة، في آخر عصر الصحابة، ودركهم ابن عمر، سئل ابن عمر عنهم فتبرأ منهم وقال: إنه لو أنفق أحد مثل أحد الذهب ما قبل الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا فتنة الخوارج هذه أصلها منشأها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدعة القدرية في آخر عهد الصحابة، ثم بعد ذلك المعتزلة والجهمية، ثم إيش؟ ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية، نعم، ثم المعتزلة، ثم نعم الجهمية، ثم المعتزلة، ورئيسهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، نعم، وكان في عصر التابعين، وكان من تلامذته الحسن البصري، فاعترض واصل بن عطاء وعمر بن عبيد على شيخهم لما جاءه سائل وسأله عن حسن البصري عن الرجل الذي يعمل معصية ماذا يكون، قال إنه يكون مؤمن ضعيف الإيمان وفاسق، فاعتزل واصل بن عطاء وعمر بن عبيد في حلقة فقال لا أقول مؤمن ولا أقول كافر، وجعل يقرر، فسمى ذلك الوقت المعتزلة لأنه اعتزلوا مجلس شيخ مصر حسن البصري، فسمى ذلك الوقت المعتزلة، نعم. ثم بدعة المعتزلة معبد الجهني، ينسب إلى معبد الجهني، وقال أصله نعم أصله سمى سنوسي كذا أو كذا، أن هذا الأصل هذا، لكن في الإسلام أول من أحدث معبد الجهني وغيلان الدمشقي في البصرة، هو اللي أول ما تكلم في القدر في الإسلام، يقال أصله من سنوسي أو كذا يهودي أو كذا أصله، نعم. ثم المعتزلة، ثم الجهمية، نعم، وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، نعم. الجهمية كأصلها قبل ذلك الجعد بن درهم لما تكلم أنكر الكلام والخلة، أنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، فقتل خالد بن عبد الله القسري بواسط، ثم بعدها الجهم نسبة الجهمية إليه، قتل سلم بن الأحوص، يكون الترتيب أولى الجهمية الخوارج، ثم القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، ثم إيش بعده، وغير ذلك من البدع، نعم، التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وما هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، نعم، أخرجه الحاكم في مستدركه، نعم. أفاد هذا الحديث فوائد: أولا، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل لأذى المنافقين. ثانيا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره استبقاء لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم. استبقاء لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثالثا، فيه دليل لمن لم يكفر الخوارج، قال النووي رحمه الله: ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء. انتهى. قال النووي رحمه الله: ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء. نعم، وقال الشيخ الإسلام وهو الذي على عمر الصحابة إن الخوارج لا يكفرون، وروي عن الإمام أحمد أنهم يكفرون في رواية، وكذلك القدرية مراد بالقدرية غير الغلاة، أما قضية الغلاة الأولى اللي ينكروا العلم والكتابة ولا كفار لكن قرضوا، المراد المتوسطة، وكذلك القدرية والمعتزلة عندك، نعم، وسائل الأهواء، سائل أهل البدع، الأصل أنهم لا يكفرون، هذا الأصل، إلا من كانت بدعة مكفرة. لا، هو كلهم مذهب واحد، تكفير المعاصي. نعم. رابعا، فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه، فقوله في السماء، نعم، أتمنوا أنا منهم في السماء، نعم، فسرت في بمعنى على، أو أن المراد بالسماء العلو، ولا تنافي بين التفسيرين، وقد تقدم، فليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به أو تحويه، فإن هذا ما لا توجبه اللغة وخلاف ما فطر الله تعالى عليه الخلق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرسالة الحموية: ثم من توهم أن كون الله تعالى في السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره. ثم من توهم أن كون الله تعالى في السماء تحيط به وتحويه كذا، أو أن السماء تحيط به، أو على تقدير، نعم،

قال: أفاد هذا الحديث عدة فوائد. الأول: إثبات العرش، وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته، وفيها الرد على من نفى العرش وزعم أن معنى شيخ الإسلام ذكر الوسطية الآن، لولا أنه يرى صحة ما ذكره، ما ذكره في العقيدة. الشيخ الإسلام يثبت لا شك، وبالقيم كذلك. نعم، أحسن الله عليك. وفيها الرد على من نفى العرش وزعم أن معنى عرشه ملكه وقدرته، ولا شك في بطلان ذلك. وفيه دليل على أن العرش فوق المخلوقات، وأنه ليس فوقه من المخلوقات شيء. وفيه دليل على أن الله في السماء مستو على العرش، فلو كان في كل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة. لا، هذا كما يقوله أهل الحلول، الحلولية يقولون الحل في كل مكان، تعالى الله ما يقوله، وهذا كفر وضلال. نعم، وفيه دليل. أحسن الله عليك. وفيه دليل على أن الله في السماء مستو على العرش، فلو كان في كل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة. وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة وغيرهم، ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى التي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله التي دلت على كلامه جل وعلا، وفيها إثبات فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وهذا الحديث صريح في فوقية الذات، ففيه الرد على من زعم أن الفوقية فوقية رتبة وشرف، فإن حقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره. وقد تقدم ذكر أنواع الفوقية، فله سبحانه الفوقية التامة والعلو الكامل المطلق. هذا مذهب السنة والجماعة، وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية والمعتزلة. نعم، والفوقية ثلاثة أنواع: فوقية الذات، وفوقية القدر والشرف، وفوقية القهر والسلطان. هذه أنواع العلو، وأنواع الفوقية الثلاثة: علو الذات، وعلو القهر والسلطان، وعلو القدر والشان، كلها اتصف الله بها كما قال ابن القيم رحمه الله في النورية: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا ركن بلا نكران. أهل البدع أثبتوا نوعين من الفوقية والعلو، وأنكروا نوعا أحد. أثبتوا فوقية القهر والسلطان، وفوقية القدر والشأن، وأنكروا فوقية الذات، وحملوا النصوص اللي في الفوقية والعلو، حملوها على علو القهر والسلطان وعلو القدر والشأن، وأنكروا علو الذات. هذا من جهلهم وضلالهم. نعم. إيه؟ استواء استفسره اللغوي: استواء استقر وعلى وارتفع وصعد، أربعة معاني له فسره مع أربعة معاني لغوية، والتفاسير السلف الاستواء تدور على هذه المعاني: استقر وعلى وصعد وارتفع، فالعلو هو معنى الاستواء اللغوي. فالله تعالى مستوى العرش بهذه المعاني الأربع على ما يليق بجلاله وعظمته، الكيفية التي لا أعلمها إلا هو. نعم، أحسن الله عليه. وفي هذا الحديث إثبات علمه المحيط بكل معلوم. قبل العلو اللي قبله. قال عفلك: فله سبحانه الفوقية التامة والعلو الكامل المطلق. هذا مذهب السنة والجماعة، وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية والمعتزلة. وفي هذا فله فوقية. أعد. فله سبحانه الفوقية التامة والعلو الكامل المطلق. هذا مذهب السنة والجماعة، وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية والمعتزلة. وفي هذا الحديث إثبات علمه المحيط بكل معلوم، فلا تخفى عليه خافية. وفيه الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها، وقد جمع بين الأمرين في عدة مواضع. وفيه قال عفى الله عنك: وفيه الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها، وقد جمع بين الأمرين في عدة مواضع. نعم، الإحاطة والعلو. نعم، أحسن الله عليه. وقال شيخ الله الإسلام: كل شيء محيط، والله ورائه محيط. نعم، أفرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: سكت عنه. نعم. عفوك، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله للجارية أين الله إلى آخره، هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وأخرجه أبو داود والنسائي، وروى سببه بألفاظ متعددة. وفي بعض ألفاظه عن الحكم بن معاوية قال: اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صك الجارية. نعم ها، معاوية بن الحكم السلمي. لا لا، معروف معاوية، علق عليه هذا. فيه الوجهان أغلق. ها، فيه الوجهان. الأول ذكى عن جدة وعن القلب، قال رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفي بعض الألفاظ عن الحكم معاوية السلمي. هذا إيش تعليق هذا؟ إن فيه الوجهان سيأتي، يقال فيه الوجهان. قرأتها الآن؟ أعد الكلام فيها. أفرأيك. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله إلى آخره، هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، وأخرجه أبو داود والنسائي، وروى سببه بألفاظ متعددة. وفي بعض ألفاظه عن الحكم ابن معاوية السلمي قال: اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية. كان وجه ثاني. نعم، الشر الأول معاوية ابن الحكم. نعم، أفرانك. فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعظم ذلك علي. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بلى، جئني بها. قال: فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الحافظ الذهبي في كتاب العلو: هذا حديث صحيح رواه جماعة من الثقات. قال: وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم، يروونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. ثم بيّن الذهبي طرقه واختلاف ألفاظه. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، في إثبات العلو لله أين الله، قالت في السماء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قوله في السماء، والسماء هي العلو، مراد في السماء علو إذا كانت فيه ظرفية، وإذا كانت فيه معنى على يراد بالسماء الطباق المبنية في العلو يعني فوق الطباق المبنية، وإذا يريد بالسماء العلو وهو الأصل تكون فيه ظرفية في العلو. وفيه جواز السؤال عن الله بأين، وأنكر أهل البدع أنكروا هذا الحديث وأجبوا عليه بخيلهم ورجلهم، وإن كان في صحيح مسلم، قالوا هذا الحديث تكلموا على معنى، قالوا لا يسأل الله بأين، ولكن الرسول سأل الجارية لأن جارية عجمية خاطبها على قدر فهمها، فسألها سؤال فاسد، قالوا السؤال فاسد، هذا سألها سؤال فاسد لأجل إيش؟ لأجل أنها ما تعرف إلا هذا، وأقرها على جواب فاسد، هكذا قالوا، اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا الرسول ما أراد يقول أين الله، لأن أين ما يسأل يسبه عن المكان، والله ليس له مكان، لأنه لو كان له مكان لكان محدود متحيز، والمحدود متحيز يكون ولكن جسما، وهذا تنقص له، فلا يسأل عن الله بأين. أجاب عنه قالوا الرسول أراد أن يقول من الله، هذا معناه، أراد أن يقول من الله، لكن سأله قال أين الله، لأنها لا تعرف إلا هذا، جارية عجمية خاطبة على قدر عقلها، الرسول أفصح الناس، ما يعرف يقول من الله، من حرفين وأين ثلاث حروف أسهل من. وقالوا إنها أقرها على قول في السماء، وإن كان ما هو صحيح هذا، لأنها ما تعرف إلا هذا، مخاطبة على قدر عقلها، هذا عقله فهمه ضعيفة العقل، فأقرها على هذا الجواب لأنه هو المناسب لعقلها، فاتهم الرسول بأنه أسأل سؤال فاسد وأقر على جواب فاسد، نعوذ بالله من زاغ القلوب. نعم، أحسن الله عليك. لأنه مشكل عليه، يقول أين يسأل عنه، أين إذا ثبت أن الله له مكان، أين يسأل به عن المكان، ففروا منها، قال أين لا ما يسأل عنه بأين، وإنما قال من الله. نعم، أحسن الله عليك. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه جواز السؤال عن الله بأين خلافا للمبتدعة. نعم. ثانيا، فيه جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في باب الأيمان والنذور فأشارت بإصبعها إلى السماء. ثالثا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن معنى قوله في السماء أي على السماء يعني على العرش وقد تقدم الكلام. رابعا فيه الدليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن. خامسا فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان. سادسا فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفى في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك ولو لم يذكر دليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله، خلافا للمتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر والقصد إلى النظر أو الشك، فإن هذه أقوال باطلة. سطرين. قال عفو الله عنك، فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة فإنه يكتفى في ذلك بإيمانه. نعم، من قال إن الله في السماء وشهد يكتفى بإيمانه. نعم. ويقبل منه ذلك ولو لم يذكر دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله، خلافا للمتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر والقصد إلى النظر أو الشك، فإن هذه أقوال باطلة. فإن يعني في دليل أن يجب على الإنسان أول الإيمان، هذا الواجب، أول واجب على الإنسان الإيمان، ويشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد به صوت بالرسالة. ولما بعث النبي معاذ إلى من قال له فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أما أهل الكلام فقالوا لا، مو بالواجب الإيمان، بعضهم قال الواجب الشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. وقال بعضهم قول آخر لأهل الكلام قالوا الواجب النظر، تنظر وتتأمل ومن حولك وتفكر ثم تنتقل من التفكير والنظر إلى اليقين. وبعضهم قال الواجب القصد إلى النظر، القصد يعني نية، النية تنوي النظر ثم بعد ذلك ينتقل إلى اليقين. هذه كل أقوال بعض هذا الكلام. والصواب أن الواجب الإيمان مباشرة، ما واجب الشك، ليس الواجب الشك ولا النظر ولا القصد، الواجب الإيمان مباشرة، الواجب توحيد الله، الواجب أول واجب أن ننطق الإنسان بالشهادتين يشهد الله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة، ليس الواجب الشك ولا النظر ولا القصد النظر. نعم. أحسن الله إليك. قوله فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان، هل هذا على إطلاقه؟ نعم، هذا هو الصواب، فتح الرقبة المؤمنة، وما جاء في بعض الآيات عدم التقييد يحمل المطلق على المقيد، والمسألة فيها خلاف، الشافعي قد أجاز تحرير الرقبة الكافرة. نعم. لكن ما نص عليه بأنه رقبة مؤمنة لا بد منه، فتح رقبة مؤمنة هذا في كفارة القتل لا بد، إذا ما نص عليه الإيمان لا بد منه، وما لم نص عليه يحمل عليه في كفارة الظهار، ما قال تحرير الرقبة من قبل الإثم، ما في مؤمنة في كفارة القتل في مؤمنة. نعم. عفو الله عنك. فإن معرفة الله سبحانه فطرية فطر الله عليها عباده، كما في الحديث قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه الحديث. سابعا فيه دليل على أن الاعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى وفوقيته مفطور عليه الخلق مغروز في نفوسهم. نعم، ولهذا الجارية عبرت عما في فطرة المركزة في فطرتها من الله فوق العرش، من الله في العلو. نعم. أحسن الله عليك. أخبرت عن فطرتها التي فطرها الله عليها. نعم. أحسن الله. وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخاصتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه فيرفعوا أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء، وقد تطابق أدلة العقل والنقل على إثباته. قال عفو الله عنك، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.